بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وكل ما قلت رجاله على وضبه ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا أمر طبيعي منطقي، يعني إذا جاءني خبر فسألت الذي نقل لي الخبر من أخبرك بهذا؟ قال فلان. صاروا اثنين، هو الذي أخبرني ومن أخبر وهو من أخبره قال فلان، خلاص صار في ثلاثة بيني وبين الخبر ثلاثة رجال. أما لو جاءني خبر آخر فسألت من أخبره قال فلان، من أخبره قال فلان، من أخبره قال فلان، من أخبره قال فلان، صار الخبر بيني وبين الخبر خمس أشخاص. لو فرضنا أن الطريق الأول صاحب الثلاثة والطريق الثاني صاحب الخمسة، كلهم الثمانية كلهم ثقات بدرجة بعضهم البعض، فأي الطريقين أفضل؟ طريق الثلاثة أفضل. لماذا؟ لأن الاحتمال العقلي للخطأ موجود، احتمال عقلي يعني أن يخطئ واحد منهم أو أن لا سمح الله أن يكذب، ولو كان ثقة أن يكذب، احتمال عقلي موجود. فهذا الاحتمال موجود في الثلاثة بأقل من ما يوجد في الخمسة، يعني الثلاثة محتمل أنه يكذبوا أو يخطئوا أو كذا احتمال عقلي، لكن الخمسة الاحتمال فيهم أكبر لأن عددهم أكبر وهكذا. هذا على احتمال إيش؟ أنهم كلهم على درجة واحدة من الثقة. والحديث كذلك، إذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عشر رواة وجاءك الحديث نفسه بطريق آخر بثمانية رواة، فطريق الثمانية إذا كان الجميع ثقات طريق الثمانية أفضل من طريق العشرة، لأن احتمال الخطأ أقل يكون، ولذلك يعتبر العالي أفضل من النازل. هذا كله على تقدير إيش؟ على تقدير الصحة، على تقدير صحة الحديث. أما إذا كان الحديث مو صحيح ماذا يفيدنا العلو؟ لأن هذا إسناد عالي في عدد قليل من الرجال وفيهم رجل ضعيف، خلاص هذا النازل الذي عدد رجاله أكثر أفضل يكون إذا كان رجاله رجال الصحيح وهكذا. يعني نعم، مفهوم المسألة مو هي؟ نعم. الإسناد إما أن يكون عاليا أو نازلا. نعم. فالعالي ما قل فيه رجال السند والنازل عكسه. نعم، ما كثر فيه رجال السند. وقد أولى العلماء اهتمامهم بالعالي لأنه كلها قل عدد الرجال في السند كلها. لأنه كلما قل عدد الرجال في السند. ايوه، كلما قلت نسبه الخطا فيه غالبا. نعم، مو هيك؟ تمام، مفهوم هذا الكلام. في شيء اشكال؟ نعم. والعالي انباع اشرفها واعلاها ما كان اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا العلو الذي سميناه العلو وهو قله عدد الرجال، قلة الوسائط، يعني هذا العلو هل كله يعني يماثل بعضه بعضا؟ لا، الأشرف والأعظم أن تصل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى علوا مطلقا. إذا كان بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، هذا يعني بين أن يكون في خمس أشخاص أو سبع أشخاص أو كذا فرق. لذلك في كتاب الإسفرايني اسمه ثلاثيات الإمام أحمد، ثلاثيات الإمام، يعني جمع في هذا الكتاب كل الأسانيد التي رواها الإمام أحمد وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة. هذا شيء عالي جدا. وهكذا يعني العلماء تنافسوا في هذا، تنافسوا في قضية علو الإسناد. ولكن نعم طبعا موجود هذا، ولكن يعني خلي بالنا ما ننسى أبدا أن الأصل البحث عن الصحة، هذا أمر يأتي في الدرجة الثانية. يعني ماذا يعني هذا الموضوع كله، موضوع العلو والنزول، لا يفيدنا شيئا إذا لم تتوفر الصحة. إذا لم لو إسناد عالي وممتاز جدا جدا ويلفت النظر بعلوه، ولكن فيه رجل ضعيف أو فيه رجل كذاب مثلا، ماذا أفادنا العلو؟ إذن أولا البحث عن الصحة. نعم، إذا توفرت الصحة في الطريقين أو في الطرق كلها، ها هنا نبحث عن العلو، نبحث عن العلو في الثانية. نعم، يعني في عنا طريقين، الطريقين واحد عالي واحد نازل، وكلاهما سواء في الصحة، الطريقين في الصحة جيدين يعني. إذن العالي أحسن، العالي أفضل منا، هنا نبحث عن العلو إذا تساوى الطريقان في الصحة. ومنه العلو النسبي كالقرب من الإمام من الأئمة المشتهرين. نعم، إلنا نحن أنه في علو يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه العلو المطلق، العلو المطلق. يعني إذا قلنا حديث عالي وأطلقنا الكلام هكذا فهو عال بالوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا لا يكون عاليا بالنسبة للوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكون عاليا بالنسبة للوصول من المصنف مثلا إلى من الراوي الذي يروي الحديث إلى أحد المصنفين. يعني مثلا وجدنا في المسجد الفلاني درس في صحيح البخاري بالسند، وبدأ الدرس وصاحب الدرس الشيخ الذي يروي هذا صحيح البخاري معه سند إلى الإمام البخاري، ثم من الإمام البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسانيد موجودة معروفة، ولكن عنده سند إلى الإمام البخاري. بكم واحد؟ 25 واحد، من هنا إلى البخاري 25 راوي. بعد ذلك وجدنا في مسجد آخر في اسطنبول إنسان آخر عم يروي البخاري أيضا، ذهبنا فسمعنا السند تبعه إلى البخاري فوجدنا بعشرين واحد، هذاك 25 هذا بعشرين، فأيهما أحسن؟ أيهما أعلى؟ تبع العشرين، ولكنه ليس أعلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى إلى من؟ إلى الإمام البخاري. تمام؟ هذا العلو مقبول جيد جدا، ولكن لا يسمى علوا مطلقا، وإنما هو علو بالنسبة للبخاري. يعني العلو ثلاثة أنواع، علو مطلق وهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي إلى إمام من الأئمة، واحد راوي عنده حديث يصل به إلى الإمام مالك بأربعة رواه، واستطاع أن يأتي بطريق آخر يصل به إلى الإمام مالك بستة أشخاص، طبعا أربعة أشخاص أفضل من الستة للإمام مالك، ولكن قد يكون الطريق النازل الذي يصل به إلى الإمام البخاري بستة، لو جمعت هؤلاء الستة إلى التكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو جبت المجموع عشرة، والطريق العالي الذي يوصل إلى الإمام مالك بأربعة، لو جمعت الأربعة إلى تتمة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جبتهم 12، هذا بالنسبة للعلو المطلق. لا، هذاك أعلى، الأول أعلى، ولكن بالنسبة للإمام مالك فالطريق الأول هو أعلى. عرفت كيف؟ فالعلو فيه علو مطلق وفي علو بالنسبة إلى رجل كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد إلى آخر ما هنالك. وفي علو آخر مثل للكتب في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، للكتب الستة وهكذا، في أسانيد يعني في رجال إلى الآن، وخاصة في بلاد الهند موجود كثير هذا الأسانيد الكتب الستة وغيرها من الكتب الحديث موجود الأسانيد. فيوجد أسانيد عالية وأسانيد نازلة إلى أصحاب هذه الكتب، فكل هذا علو نسبي، علو نسبيا إلى أصحاب الكتب. تمام؟ نعم. كالبخاري ومسلم والشافعي وأحمد أو القرب من كتاب من الكتب المشهورة كالصحيحين والسنن الأربعة. نعم، واضح هذا؟ نعم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. هذا قرأنا ما قرأنا؟ قرأنا تجاوزه. مرسل. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى رار فقط. نعم. أما المرسل فهو الحديث الذي سقط منه من في طبقة الصحابة، أو هو الحديث، أو هو الحديث. الحديث كمل. الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم، يعني أن الحديث المرسل هو من رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي تابعي من التابعين ولو كان من كبار التابعين، ليس له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يقول هذا القول، بمعنى أنه لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا كذب، لأنه تابعي وليس صحابيا، والتابعي لا يقول هذا الكلام، تابعي لا يقول هذا الكلام. ولكن حينما يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد سقط منه واحد، صح ولا لا؟ لما التابعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن على يقين أن السند نقص منه واحد، هذا في إشكال شيء؟ واضح هذا؟ طيب، لكن من هو هذا الواحد الذي سقط؟ هل هو صحابي؟ هو في طبقة الصحابة، لأنه التابع الذي يقول هو في طبقة الصحابة، ولكن هل هو كان صحابي؟ لو تأكدنا أنه صحابي فالصحابة كلهم عدول، هذه قاعدة لا نستطيع أن نخرج عنها ولا يجوز الخروج عنها أصلا، الصحابة كلهم عدول. لو قال التابع قال حدثني رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، على عينه ورأسه، خلاص ينقل عن صحابه. ولو أننا لم نعرف هذا الصحابي، ليس من الضرورة في المكان أن نعرف اسم الصحابي، فطالما أنه صحابي فالصحابة كلهم عدول. ولكن حينما لا يقول التابعي عن رجل من أصحاب رسول، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا أولا كان المحدثون كانوا سابقا يقبلون هذا الحديث، يقبلون هذا الحديث، لأن التابعين عادة يرون عن الصحابة، فكانوا يأخذون بهذا الحديث. أغلب المحدثين من قبل كانوا يأخذون بهذا الحديث ويعملون به ويحتجون به. ولكن لما جاء الإمام الشافعي شكك في الحديث المرسل، قال نعم صحيح، لو أن هذا التابعي يحدث عن الصحابة فكان هذا مقبولا، ولكن يمكن أن يحدث التابعي عن تابعي آخر، عن شيخ من شيوخ التابعين يأخذ الحديث. وإذا حدث التابعي عن تابعي آخر، أليس من المحتمل أن يكون هذا التابعي الآخر قد حدث أيضا ليس عن الصحابة بل أيضا عن تابعي آخر؟ فالإمام الشافعي أجرى عملية إحصاء، أجرى عملية إحصاء واستقصاء في الأحاديث التي يعرفها من هذه المراسيل، فوجد أن التابعي الواحد يمكن أن يروي هو عن تابعي آخر، والتابعي الآخر يروي عن آخر، والآخر يروي عن آخر، والآخر يروي عن آخر والآخر يروي عن آخر والآخر يروي عن الصحابي. إذن ممكن إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بينه وبين الصحابي ستة من التابعين، هذا ممكن بالإحصاء الذي أجراه الإمام الشافعي، ممكن هذا، وممكن أن يكون أقل. هذا بالإحصاء وصل إلى ستة، وعقلا بدون إحصاء عقلا يمكن أن يقول 20 30 و40، صح عقلا يعني ممكن هذا. فلذلك الإمام الشافعي شك في الحديث المرسل وقال لا أخذ بالحديث المرسل وأعتبره حديثا ضعيفا، أعتبره حديثا ضعيفا. وعلى هذا على كلام الشافعي مشى جل الفقهاء والمحدثين من بعد الإمام الشافعي إلى يومنا هذا، أكثرهم وعظماؤهم وأجلاؤهم كلهم يأخذون بهذا الرأي، يجعلون الحديث مرسلا ضعيفا، إلا إذا توفر فيه إذا توفر فيه شرط الإمام الشافعي. الإمام الشافعي وضع شرطا للحديث المرسل، إذا توفر فيه هذا الشرط فيمكن الأخذ بالحديث المرسل. ما هو الشرط الذي وضعه الإمام الشافعي؟ شرطه الاعتضاد، الاعتضاد يعني أن يتقوى هذا الحديث المرسل. وبما يتقوى؟ قال يتقوى الحديث المرسل ويعتضد بحل أربعة طرق، واحدة من طرق أربعة. الأول أن يعتضد بحديث آخر، حديث مسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انقطاع، ليس مرسلا، لا ليس مرسلا، متصل مسند، حديث مسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، معلش ولو كان ضعيف، المهم أنه في يساند هذا الحديث المرسل جيد. ولكن في مشكلة، إذا أردنا أن نجبر المشكلة فينبغي أن نرضى بهذه الطريقة، وهي اعتضاده بحديث آخر مسندا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرجال الذين يرون هذا الحديث المتصل يعني ليس فيهم كذاب وضاع، وإنما هم في درجة الصحيح أو الحسن أو الضعيف. هذه الطريقة الأولى، مفهوم الطريقة الأولى التي تعضد الحديث المرسل. الطريقة الثانية أن يعضد هذا الحديث المرسل حديث مرسل آخر، حديث مرسل آخر ولكن بطريقة آخر غير الطريق الأول. نفس الطريق ما استفدنا شيء، صح؟ لما نفس الطريق ما نستفيد شيء. أما إذا اعتبر بمرسل آخر من طريق آخر رواة آخرين فهذا عاضد جيد مثل العاضد الأول، لا بأس به، تمام. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أن يعتبر هذا الحديث المرسل بفتوى من فتاوي أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذا كان مضمون هذا الحديث مضمونه حكم فقهي، إذا كان هذا الحكم الفقهي يفتي به أحد الصحابة ولو واحد من فقهاء الصحابة يفتي به، خلاص هذا يعضد الحديث المرسل. طيب هذه الطريقة الثالثة. والطريقة الرابعة أن يعتضد بفتوى عامة أهل العلم، مو ضروري من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين، عامة أهل العلم يعني أكثرهم ذل أهل العلم يفتون بفتوى توافق مضمون هذا الحديث المرسل، فهذا يعضد الحديث المرسل فيرفعه إلى درجة الحديث المتصل. إذن الطرق أربعة. الطريقة الأولى أن يعتضد بحديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا. والطريقة الثانية أن يعتضد بحديث مرسل آخر بشرط أن يكون مرسلا من طريق آخر. والطريقة الثالثة أن يعتضد بفتوى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريقة الرابعة أن يعتضد بفتوى عامة أهل العلم، تمام. إذا حصل هذا واعتضد الحديث المرسل بطريقة من هذه الطرق الأربعة أصبح الحديث المرسل حديثا يحتج به، كما نحتج الحديث الحسن لذاته أو الحسن لغيره أو الصحيح لغيره أو الصحيح لذاته، يعني كل هذه الأحاديث يحتج بها، وكذلك الحديث المرسل إذا اعتبر بواحدة من هذه الطرق الأربعة. تمام. الفتوى كيف يكون؟ فتوى الصحابي. نعم. يعني هذا الحديث المرسل هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن حكما شرعيا، مضمون هذا الحكم الشرعي ورد عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه أفتى كذلك، أفتى بما يوافق هذا الحديث الصحيح، خلاص نقبل بهذا الحديث المرسل ونجعله حديثا يحتج به. نعم، واضح هذا؟ فهمنا تماما. طيب، أمر آخر أخواننا، مراسيل الصحابة مقبولة كلها، مراسيل الصحابة، يعني هل يوجد في رواية الصحابة مراسيل؟ نعم، وذلك من مراسيل صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني الشباب الصغار في الصحابة مثل سيدنا عبد الله بن عباس وأمثاله، هؤلاء صغار الصحابة يرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية قليلة لأنهم صغار، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صغارا. فهؤلاء حينما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كل رواياتهم شهدوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعوها منه، ليس بالضرورة هذا، قد يكون حديثهم مرسلا، وقد يكون هؤلاء قد يكونون قد سمعوا ذلك من الأصحاب الآخرين، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابي لا ينقل عن تابعي إلا نادرا جدا، الصحابة ينقلون عن الصحابة، واحد صحابي وموجود في جيل الصحابة ولو كان صغيرا، موجود في جيل كامل هو جيل الصحابة، فهل ينقل عن التابعين الذين لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ينقل عن الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء طبيعي. فلذلك العلماء يقولون مراسيل الصحابة لا غبار عليها ولا يعترض عليها. نعم، شيء هذا؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا. رأيت في أحد كتب التفسير تحت ترجمة حسن البصري يقول إن ابن مالك رضي الله عنه سل حسن فإنه حفظ ونسيل. كي أعيد بالله؟ قال إن ابن مالك رضي الله عنه سلوا يعني اسألوا الحسن فإنه حفظ ونسيل. بناء على هذه الجملة ممكن أن يروي الصحابة عن التابعين بسبب النسي؟ لا، لا، أنا لا أقول إنه الصحابي الصغير لا يروي عن التابع أصلا، هذا فيه له أمثلة ولكن قليلة نادرة. هنا سيدنا أنس في هذه الحالة لم يروي عن الحسن، سئل عن حديث وهو صحابي، والصحابي دقيق جدا جدا، الصحابة رضي الله تعالى يتمتعون بالدقة والنزاهة والعلم الغزير والخوف من الله سبحانه وتعالى، كل الصحابة رضي الله تعالى. فسيدنا أنس سؤال مثلا عن حديث الأحاديث وجد نفسه قد نسي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الحسن البصري وإن كان أقل منه رتبة وهو تابعي أنه صاحب ذاكرة قوية، فيحول عليه يقول أنه حفظ، يعني استطاع أن يحافظ على ما اكتسبه من العلم ونسينا، هذا من نزاهته رضي الله تعالى، لكنه لم يروي عنه، ما روى عنه. وإن كان كما قلت لك يوجد في روايات لبعض صغار الصحابة عن التابعين الكبار موجود هذا، ولكن هذا قليل نادر، لا يبنى عليه حكم. الأصل أن مراسيل الصحابة مقبولة، ما في عليه أشكال. يعني سمعت أن مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله لن يقبل منه مراسيله بسبب حماه أبو طلائل أحمد. لا لا لا، هو الشائع عند طلبة العلم موجود هذا في بعض الكتب، أن مراسيل سعيد بن المسيب تحمل على السماع، على أنه سمع من أبي هريرة، وهو صهر سيدنا ابن زوج بنته. هذا الكلام صحيح أنه زوج بنته وأنه قد خالطه كثيرا، ولكن الإمام النووي يقول في المجموع مراسيل سعيد بن المسيب كمراسيل غيره. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، يحتاج إلى طريقة من الطرق الأربعة التي ذكرناها. فإن لم توجد ولا طريقة من الطرق الأربعة فلا نميز رواية سعيد المسيب عن رواية غيره من التابعين. هذا نص النووي في المجموع رضي الله تعالى، مفهوم هذا؟ مذهب الحنفية يقبلون المراسل؟ لا، كانوا من يعني كما قلت لك الفقهاء والمحدثين قبل الإمام الشافعي كانوا يأخذون بالمراسيل، مراسيل سعيد وغيره كانوا يقبلون بها، ولكن بعد ما شكك الإمام الشافعي في الحديث المرسل ووضع له شروطه اقتنع بها، بهذا الكلام اقتنع به الفقهاء والمحدثون. مثال المرسل يعني ما رواه أبو داود في مراسيله عن أبي في آخر سنن أبي داود، في آخر سنن المرسول، مجموعة كبيرة من الأحاديث كلها مراسيل، كلها أحاديث مرسلة يرويها أبو داود بإسناده إلى الصحابة رضي الله تعالى. نعم. في مراسيله عن أبي العالية قال. نعم، أبو العالية تابعي. نعم. جاء رجل في بصره ضر فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فتردى في حفرة كانت في المسجد، سقط في الحفرة، يعني في بصر ضر أعمى أو ضعيف البصر جدا، فوقع في الحفرة، فضحكت طوائف منهم، يعني بعض الصحابة ضحكوا من هذا الرجل الذي سقط في الحفرة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم، يعني هم كانوا في الصلاة، فلما رأوا هذا المنظر ضحك بعضهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء والصلاة. هذا موجود في مذهب أبي حنيفة، وموجود قول وليس بالمعتمد عند الشافعية، موجود قول في المذهب وليس هو المعتمد عندنا، أن تبطل الصلاة إذا سمع صوت الضحك، التبسم لا يبطل الصلاة إذا مجرد تبسم، أما إذا كان ضحك بصوت مرتفع فهذا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء. ولكن هذا الحديث يدل على أنه يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. ولكن أبو العالية تابعي وليس له أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، مهي في الحديث شو عم يقول؟ قال أبو العالية جاء رجل في بصره. طيب أنت وين كنت يا سيدنا أبو العالية لما وقع هذا الرجل؟ ما كنت موجود أصلا. إذا في واحد ساقط، الحديث منقطع، ولكن لأنه في طبقة الصحابة نسمي حديثا مرسلا. نعم. أبو العالية رياحي تابعي لم يذكر عمن أخذ هذا الحديث، أمن الصحابة أو من غيرهم، يعني لم يذكر هل رواه عن الصحابة، عن واحد من الصحابة، أم واحد تابع الذي حدث أبا العالية. نعم. حتى قال محمد بن سيرين لا تأخذ بمراسيل أبي العالية فإنه لا يبالي عمن أخذ. أيوه، يعني يطعن به بأنه لا يبالي عمن أخذ، هل أخذ عن الصحابة أو أخذ عن التابعين، لا يفرق بين هذا وذلك، لا يبالي. حكم المرسلين. نعم. مذهب الجمهور هو ما ذهب إليه الشافعي واعتمده من أن المرسل ضعيف لانقطاعه وجهالة الساقط، إذ لو تيقن تيقن أن الساقط لو تيقن إذ لو تيقن أن الساقط صحابي فذلك لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. ولكن تبين أنه قد يكون الساقط تابعيا أو تابعيين أو أكثر ولا يدرى حال الساقط فهو ضعيف. يقول الشافعي إلا أن يعتضد بحديث مرسل مثله أو يرد بطريق موصول ولو ضعيفا أو يوافق فتوى أحد الصحابة أو يوافق فتوى عامة أهل العلم من التابعين. فأحد هذه الأمور الأربعة إذا عرضت المرسل قوته وأصبح مقبولا يستنبط منه الأحكام. تمام، واضح هذا أخوانا؟ هذا عنده شيء؟ طيب ملحوظة، قد يطلق الإرسال ويراد منه الانقطاع فيقولون أرسله فلان عن فلان أي أسقط الراوي الذي سمع منه، وعامة ذلك في غير اسم المفعول المرسل، فإنه إذا أطلق أريد به ما ورد في التعريف السابق. نعم، يعني هذه الأحكام التي ذكرناها كلها لا تنطبق إلا إذا استعملنا اسم المفعول فقط، يعني فعل أرسل، هذا الفعل أرسل فعل رباعي، أنتوا أخذين صرف، ما هي دارسين صرف؟ اسم المفعول من فعل أرسل ما هو؟ تقول أرسل، يرسل في المضارع، يرسل المصدر إرسالا، الاسم الفاعل مرسل، مرسل، واسم المفعول مرسل. ها، إذا اسم المفعول دائما إذا قلنا هذا حديث مرسل انطبق على هذا التعريف الذي ذكرناه والذي سقط منه من في طبقة الصحابة رضوان الله تعالى. أما إذا استعملنا اشتقاقا آخر، استعملنا أرسله أو يرسله أو كذا، هنا لا ينطبق عليه هذا التعريف، ينطبق عليه حديث تعريف المنقطع، أرسله فلان عن فلان، هذا قد يكون في ضمن السند وليس في آخر السند عند الصحابي، ليس في طبقة الصحابة، قد يكون سقط هنا ضمن سند الحديث، واحد أسقط راويا من الرواة وروى عن من فوقه فهذا يسمى إرسالا ونقول أرسله فلان عن فلان. أما كلمة مرسل اسم المفعول لا نقول هذه الكلمة إلا عن حديث الذي سقط منه من في طبقة الصحابة. عرفناها الملحوظة؟ واضحة؟ نعم. أما الغريب فهو من قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. نعم. أما الغريب فهو من فرد راوي بروايته فلم يروه غيره، نعم، أو بزيادة في متنه أو إسناده لم يذكرها غيره. تمام. فمثال ما اجتمع فيه عيد التعريف، فهو من فرد راوي بروايته فلم يروه غيره أو بزيادة في متنه، ما لم يروه راوي غيره، يعني هذا الحديث مثلا في طبقتنا رواه خمسة أشخاص، في الطبقة التي فوقها رواه أربعة، والطبقة التي فوقها الأربعة كلهم رووا عن رجل واحد، كلهم رجل رووا عن رجل واحد، الطبقة التي فوقها أكثر أقل كذا، المهم أن في طبقة، أي طبقة من الطبقات كان فيها راوي واحد الحديث غريب، خلاص هذا الحكم يطلق على السند الذي فيه في أحد طبقاته راوي واحد، مو في كل الطبقات، ولو في طبقة واحدة انفرد راوي واحد الحديث غريب. تمام، واضح؟ طيب فمثال ما اجتمعت فيه لا. عيد الله. فلم يروه غيره أو بزيادة في متنه. بزيادة في متنه يعني الحديث رواه رواة كثيرين، لكن في أحد الرواة إما في طبقة التابعين أو تابع التابعين أو غيره، أحد الرواة حينما روى الرواية زاد في متنه كلمة أو زاد جملة في متنه، فهذه الزيادة يقال لها زيادة غريبة، صح؟ لأنه فرد فيها راو واحد، تمام؟ يعني الحديث جاء كله بروايات متعددة في كل طبقة في عدد من الرجال، لكن هذه الزيادة لم يرويها إلا راو واحد من الطبقة الفلانية، خلاص هذه الزيادة زيادة غريبة ينطبق عليها تعريف الغريب، صح ولا لا؟ ينطبق عليها تعريف الغريب، ما روى في هذه الطبقة إلا راو واحد. نعم. أو إسناده لم يذكرها غيره. نعم. زيادة في إسناده يعني قد يكون يعني في زيادة رجل ضمن السند، يعني لولا هذا الرجل في الحديث متصل وصحيح ما في عليه إشكال أبدا، وإجا في رواية من الروايات دخل رجل ضمن الرواية، هذه الزيادة غريبة، ما بنقدر نقول نحن أنه غير صحيحة، لأنه بيكون بطبقة واحد واحد عم يروي عن واحد ما بضر هذا، فنقول هذه الزيادة في السند غريبة أو الزيادة في المتن غريبة. فمثال ما اجتمعت فيه غرابة السند والمتن: حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم، ابن دينار عن ابن عمر، ما غير اثنين في هاتين الطبقتين، طبقة الصحابة وطبقة التابعين، خلاص إذا الحديث غريب في سنده وغريب في متنه، لم يأتي من طريق آخر. نعم. ومثال غريب السند ما ختم به البخاري رحمه الله صحيحه: حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما شاء الله. قال ابن حجر في فتح الباب: طبعا هذا أولا حديث صحيح ما في كلام، وفي البخاري أيضا، يعني هذا يزيده ثقة أنه في البخاري، ولكنه غريب، والغرابة كما تعلمون مر معنا هذا الكلام، وينبغي أن يكون محفوظا لدينا أن الغرابة يمكن أن تجتمع مع الصحة ومع الحسن ومع الضعف، ولكن أغلب الغريب ضعيف، أغلب الغريب ضعيف. نعم. ما نعم ممكن في يعني في طبقة الصحابة ما روى، يعني كل الرواة كثر الرواة في كل طبقة من الطبقة، لكن في طبقة الصحابة يصبون كلهم عند أبي هريرة، هو غريب في طبقة الصحابة، تمام. الحديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور لم يروى إلا عن سيدنا عمر على المنبر، رواه على المنبر، وبعد ذلك رواه أيضا عنه علقمة بن وقاص الليثي، أيضا انفرد من التابعين، ومن بعده محمد بن إبراهيم التيمي أيضا انفرد بهذا الحديث، ومن بعده يحيى بن سعيد الأنصاري انفرد بهذا الحديث، وأخذوا عن يحيى بن سعيد الأنصاري 200 راوي، 100 واحد أخذوا عنه، 200 واحد أخذوا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فتصور كم طبقة كان فيها غرابة في هذا الحديث، والحديث صحيح، الحديث صحيح لا في إشكال، ما في إشكال فيه أبدا، موجود في الصحة، ولكن تصور الغرابة في هذه الطبقات كلها. سيدنا عمر أخذه عنه سيدنا علقمة بن وقاص الليثي، وسمعه من علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وسمعه من محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. بعدين بعد يحيى بن سعيد الأنصاري صار متوافرا، مصار صحيح، مصار مثلا عزيز أو مشهور أو كذا، لا صار متوافرا 201 وهكذا. نعم. إذا معظم الأحادي يعني باعتبار عدد طريقها مشهور في هي كويت. نعم، يعني كل حديث له حكمه، ولكن كونه مشهور لا يعني أنه صحيح. كونه مشهور لا يعني أنه صحيح. كونه صحيح يعني، وتقول صحيح لازم توفر فيه صفات الصحة، ولكن مشهور إذا كان توفرت فيه شروط الصحة ووجد فيه ثلاثة أسانيد فما فوق هذا يسمى مشهورا. وفي تعريف آخر مشهور أن يشتهر على ألسنة الناس. هذا التعريف الثاني ما له قيمة أبدا أبدا، قد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. أما التعريف الأول وأن يرويه أكثر ثلاثة فما فوق وكان صحيحا هذا اسمه مشهور. أما المتواتر فليس له عدد محصور. نعم. قال ابن حجر في فتح الباري قال الترمذي حسن صحيح غريب. أيوة. شو هو حديث حسن صحيح غريب؟ أي حديث؟ كلمتان للرحمن. نعم، يعني وصفه بالغرابة. قلت وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل وشيخه محمد بن فضيل في أول. نعم. بعد إشكاب، بعد ابن إشكاب قال محمد بن فضيل مها. نعم. بعد محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع. عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة. نعم، هذا كلهم في قاف مهي. أبو زرعة مشهور جدا منه. كلهم تفردوا الثلاثة في الطبقات الثلاث متفردين، وهذا لا يضر لأنهم كلهم رجال الصحة، خاصة أبو زرعة. أبو زرعة مشهور، أبو زرعة الرازي هو شيخ الإمام مسلم وهو من كبار المتمكنين في العلم. يعني يقول الإمام مسلم إنه ما أثبت حديثا في صحيح مسلم في صحيحه إلا وعرضه على أبي زرعة، فما وافق عليه أبو زرعة أثبته فيه، وما لم يوافق عليه لم يثبته. نعم. أبو زرعة من التابعي. نعم. مسلم من تابعي التابعي. من تابعي التابعي. إنه روى عنه مباشرة. أبو مسلم، الإمام مسلم هو تلميذ أبو زرعة وراوي عنه. في ترجمته أنه حينما حضرته الوفاة رضي الله تعالى كان تلامذته بين يديه، فحدث أحدهم حدث صاحبه فقال هل لديك في التلقين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأله هل لك في التلقين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأبو زرعة كان في سكرات الموت ففتح عينيه وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات أبو زرعة. وتتمة الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وتوفي رحمه الله تعالى، فكان آخر كلامه لا إله إلا الله، الله رضى عنه. نعم. وهذا ما يدل على أن الغرابة تجامع الصحة والحسن والضعف. تمام. هذا فهمناه وحفظناه، الغرابة تجتمع مع الصحة ومع الحسن ومع الضعف. وإن كانت الغرائب يكثر فيها الضعيف، قال الإمام أحمد بن حنبل أكره تتبع الغرائب. أيوة. نعم. لما فيها من الضعف لكثرة الضعف فيها. وكل ما لم يتصل بحالي وكل ما لم ما في تنوين وكل ما لم يتصل بحالي منقطع الأوصال. نعم. المنقطع هو ما سقط من سنده قبل الصحابي راو واحد في موضع واحد موضع واحد أو أكثر لا على التوالي. نعم. معنى هذا الكلام أنه الحديث المنقطع الذي سقط منه راو واحد ضمن السند لا في أوله ولا في آخره لا في مبتدئه ولا في المنتهى وإنما في وسطه سقط راوي أو أكثر من راوي لكن كل راوي في موضع إذا راويين ولا بعض البعض صار اسم المعضل هذا بيجي معنى الحديث المعضل الذي سقط منه راويان فأكثر متتابعان أما إذا سقط راوي في هذه الطبقة وفي طبقة أخرى سقط راوي آخر هذا منقطع. طيب إذن شرط الحديث المنقطع أن لا يكون الانقطاع في مبتدئه لأنه إذا كان في مبتدئه فليس منقطعا إنما هو معلق صح؟ ما تحدثنا مرة عن الحديث المعلق هو الذي يرويه الإمام بخاري مثلا فيقول قال فلان عن شيخ شيخي وليس عن شيخي أسقط شيخه أو قد يسقط شيخين أو ثلاثة أو قد يتحدث عن الصحابي مباشرة فهذا يسمى حديثا معلقا. فإذا المنقطع لا يكون انقطاعه في مبتدأ السند لأن إذا في مبتدأ السند فهو منقطع فهو معلق وأن لا يكون انقطاعه في منتهى السند لأن إذا كان في منتهى السند فالحديث مرسل منتهى السند يعني عن الصحابة سقط الصحابي حديث لا نسميه منقطعا نسميه مرسلا هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون في موضع واحد لا وليس اثنين في موضع واحد واحد فقط يسقط راوي واحد في موضع واحد فإذا سقط راوي آخر في نفس الموضع فليس منقطعا وإنما يسمى معضلا. أما إذا كان السقط لراوي واحد في موضع ثم في موضع آخر وليس في نفس الموضع في موضع آخر سقط راوي آخر فما يزال الحديث منقطعا. فما هذا كله ثم الشروط التي تسمى فيها المنقطعة منقطعة. نعم. شرط أن لا يكون الساقط أول سندي. نعم. هذا هو التعريف الذي اعتمده المحققون ولا آخره لا أوله ولا آخره من المتأخرين. نعم. فخرج المرسل والمعلق. مثاله ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا أبو كريم حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن الغازي عن مكحول عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال مكحول فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بمتصل مكحول لم يسمع من أبي هريرة. جميل. هذا إسناد منقطع. ليش منقطع؟ لأنه إذا مكحول تابعي هو ولكنه لم يسمع من أبي هريرة يعني ثبت عند المحدثين. إذا طلعت أنت في تهذيب التهذيب مثلا أو في كتاب من كتب الرجال مثلا طلعت ترجمة مكحول ضمن الترجمة بيجيب لك أخذ عن فلان وفلان وفلان يذكرون مشايخه وأخذ عنه فلان وفلان وفلان يذكرون من روى عنه من تلامذته. إذا هنا نعرف من كتب التراجم مشايخ الرجل وتلامذة الرجل. لو أخذنا ترجمة الإمام مكحول رضي الله تعالى لا نجد أنه أخذ عن أبي هريرة. تمام؟ ما أخذ عن أبي هريرة. إذن كيف يروي هذا الحديث عن أبي هريرة؟ إذن في سقط هنا. نعم. إذن معانا عن هذا الحديث؟ لا. معانا عن؟ لا هذا الحديث نعم في سقط. لا مو معانا عن معانا أن يكون الرجل معاصرا للرجل. نعم. مكحول قد يكون معاصر لأبي هريرة. ولكن المشكلة أنه روى عنه ولم يلتقي به. ما التقى فيه. فلا روى عنه هذا. طالما أنه بكتب التراجم موجود نص على مشايخه وليس المشايخ أبي هريرة فالحديث منقطع حتى لا تدلس فيه. نعم. لكن المنقطع عند المتقدمين وعند الناظم هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. فدخل نعم. المنقطع على التعريف السابق. شو يعني هلا سؤال المصنف سؤال في التعريف المنقطع وكل ما لم يتصل بحالي إسناده فمنقطع الأوصالي. هذا الكلام ليس هو المعتمد في عند المحدثين لأن هذا الكلام يدخل فيه المعلق ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المعضل كلها تدخل في هذا الكلام الذي يذكره المحدثون رضي الله تعالى والذي يعتمده المحدثون في تعريف المنقطع أن المنقطع كما ذكرت سقوط رجل من الإسناد ليس في أول السند ولا في منتهى وفي رجل واحد رجل واحد في موضع. إذا سقط رجل واحد في موضعين فهذا يسمى في موضعين كمان يسمى منقطع. أما في موضع واحد أن يسقط رجلان فهذا صار معضلا. تمام. هذا التعريف. هذا التعريف يخرج المعلق ويخرج المرسل ويخرج المعضل ويبقى المنقطع فقط. هذا المعتمد خلاف ما اعتمده صاحب البيقونية. نعم. وما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه فدخل المنقطع على التعريف السابق. ودخل المرسل والمعلق والمعضل وحكم المنقطع أنه ضعيف لجهالة السابق والله عنه. المنقطع كله ضعيف. أي حديث عرفنا أنه منقطع فالحديث ضعيف لا يحتج به إنما إذا أخذ به في فضائل الأعمال ولم يكن منكرا ولا متروكا ممكن هذا أن يأخذ به في فضائل الأعمال إلا إن اتصل من طريق آخر. إذا اتصل من طريق آخر ودرسنا الإسناد إسناد الطريق الآخر فوجدناه صحيحا يحتج به أو حسنا. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. طيب ندرك نقرأ المعضل لا بلاغات الإمام مالك المقصود بها أن الإمام مالك في موطئه في كتاب موطئ موجود هذا الكلام يقول بلغني لا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان يقول بلغني أن أبا هريرة قال كذا وكذا بلغني أن أنس بن مالك حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. هذه تسمى بلاغات وهي مشهورة في علم الحديث بلاغات الإمام مالك. هذه البلاغات ليست منقطعة فقط كثيرا منها معضلة فيها سقط لأكثر من رجل قد يكون رجل ورجلين وثلاثة رجال إلى آخر ما هناك. فهذه تسمى معضلة وفي مصطلحات موطأ مالك تسمى بلاغات. هذه البلاغات موجودة في موطأ مالك أكثرها وصلها الشراح الذين شرحوا موطأ الإمام مالك يعني أي شرح من شروح موطأ مالك إذا فتحته على حديث من هذه البلاغات تجد أن الشارح قد استطاع أن يوجد لهذا الحديث طريقا آخر متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إشكال. وحتى إلا أربعة ولكن الشيخ عبد الله الصديق الغماري وجب طرقا لهذه الأربعة أيضا. نعم يذكرها في أحد مصنفاته، يعني في أحد مصنفات شيخ الغماري يجد طرقا لهذه الأحاديث الأربعة. على كل يعني إذا كان بدنا نعمل هذه المسألة في مصطلحات أهل الحديث، هذه الحديث البلاغات حكمها الضعف، البلاغات حكمها الضعف لوجود هذه القطاعات فيها، والتي توارد فيها القطاعات فهي معضلة. ولكن إذا عرضنا هذا الحديث على قضية الاحتجاج، صحة الاحتجاج به، فلا بد من الرجوع إلى الشروح والنظر في هذه الأسانيد. فإذا وجدنا الأسانيد المتصلة لهذه البلاغات أسانيد صحيحة ليس فيها إشكال، نقول حينئذ تصلح للاحتجاج في استنباط الأحكام الفقهية إن شاء الله. تمام هذا؟ بلاغات الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن جمع من كبار الصحابة، والتي أسقط منها فيما بينه وبين الصحابي راويين متواليين على الأقل. نعم، يعني أحيانا نكون أكثر من راويين، وسواء كان راويين أو أكثر فحديث معضل. مثال ذلك ما ورد في موطأ الإمام مالك في رواية يحيى الليثي، قال يحيى حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيقه. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث هذا معضل، أعضله مالك هكذا في الموطأ، إلا أنه قد وصل عنه خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمعضل ضعيف حتى يتبين الساقط. خلاص. وأما المدلس الله يعطيكم العافية، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة أحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. علوما بما توحي لنا نحيا نعيما، تبارك واهبا روحا وعقلا بها نهدى صراطا مستقيما.